الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله وبياكم مجددا مع التفسير التربوي لسورة الكهف، وها نحن مع قصة أخرى من قصص هذه السورة العظيمة. لا نعرف أين كان زمانها، ولا نعلم أين كان مكانها، بل لم يحدد لنا أسماء أشخاصها، لكن العظة والعبرة تعظم إذا تعدت القصة حدود الزمان وخرجت عن إطار المكان، فتتمثل في كل شخصية تمثلت فيها مواصفات أهل هذه القصة. أي قصة هذه التي نعني؟ إنها قصة الرجل الشاكر والرجل الكافر، وإن شئت قلت قصة صاحب الجنتين. يقول ربي سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين، رجل كافر بنعم الله ورجل شاكر. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث بين هذين الرجلين؟ كثيرا ما يلتقي الصالح والطالح، والطيب والمسيء، والكافر والجاحد والمحسن والمطيع، كثيرا ما يلتقون. كيف تكون حواراتهم؟ وكيف ينبغي لنا أن نتعامل مع أمثال هؤلاء إذا لقيناهم؟ اسمع هذه القصة ففيها الفائدة والعبرة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. هو الرجل الذي كفر نعمة الله سبحانه وتعالى، جعل الله له سبحانه وتعالى جنتان. سبحان الله، لو كانت جنة واحدة لكانت كافية، لكن الله جعل له جنتان، بستان وبستان. لا، ليس بستان، أكبر من بستان، جنتان، جنة وجنة. لكن من ماذا كانت هاتان الجنتان؟ مردود كل جنة بحسب ما يزرع فيها، بحسب محصولها. فيا ترى ماذا كان يزرع في كل جنة من الجنتين؟ أتدرون مما كانت الجنتان؟ كانت من عنب. الجنة الأولى كلها من عنب، والجنة الثانية كلها من عنب. والعنب أيها الإخوة من أحلى الفواكه وأغلاها. العنب ذكره الله سبحانه وتعالى في نعيم أهل الجنة حدائق وأعناب. لما ذكر الله قسيم الحدائق جعلها الأعناب. الأعناب ليست هينة أبدا، ولك أن تتأمل الآن، تأمل جنة من أعناب قد التقت عروش الكروم من أعلى، ثم تدلت عناقيد الأعناب من أسفل، وهو يسير في تلك الظلة التي أحاطته من أوراق العنب الخضراء، يسير بين عناقيد العنب، عناقيد صفراء وعناقيد خضراء وعناقيد حمراء. يا الله، يسير في تلك الظلة وفي تلك الكروم حتى يخرج من الجنة الأولى فيدخل في الجنة الثانية. ما أجمل هذا المنظر، وما أبدع هذا. هذا عنب حلو، وهذا عنب فيه شيء من الحموضة، وهذا حلاه زائد، وهو يسير في تلك الظلة المليئة بعناقيد العنب الجميلة. أخي المبارك، ليس معك الآن إلا سدس المنظر، ماذا بقي؟ قال ربي سبحانه: وحففناهما بنخل. أحاط الله كل جنة بسور ليس من خشب وليس من طين، وإنما حفت كل جنة بسور من نخل. الجنة الأولى محفوفة بالنخل، والجنة الثانية محفوفة بالنخل. تقاربت جذوع النخل الباسقة وارتفعت، ثم تدلت بذاك الرطب الشهي الندي، منظره يسر الخاطر وطعمه يلذ في الفم. يا الله، أحاط النخل بجنة العنب، ولم يترك مكانا إلا في أماكن الدخول من الأبواب. تأملت المنظر، جنة عنب يحيطها سور من النخيل المثمرة. ما أجمل هذا! أما تود أن يكون لك مثل هذا؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ والله كلنا نتمنى. أصبر، لم يكتمل المشهد بعد. بين الجنتين، بين الجنة الأولى والجنة الثانية، وجعلنا بينهما زرعا. إذا خرج من الجنة الأولى يريد يذهب للجنة الثانية وجد الزروع من حوله، ما هي كانت؟ هل كانت ذرة ذهبية؟ هل كان قمح فضي؟ هل كان شعير بأوراقه الخضراء؟ الله أعلم. ولعلها كانت كل هذه، فكان إذا خرج نظر إلى تلك الزهرات بين الذرة الذهبية وبين القمح الذي يتلألأ فضة، ودخل إلى الجنة الثانية. ما أجمل هذا. لكنه كم سيتعب في سقي هذه النخيل وفي ري تلك الزروع، لعله لا يصل آخر النهار إلا متعبا مجهدا، فلا يستطيع أن يتمتع في جنتيه. أو لعله أتى بخدم وعمال فأخذوا عليه ثلثي المحصول، وما بقي له من الجني إلا الشيء اليسير. ليست هذه ولا هذه. قد تتعجب للمفاجأة الخامسة، ما الذي يحدث؟ قال ربي سبحانه: وفجرنا خلالهما نهرا. يا الله، فجر الله خلال هاتين الجنتين نهر يذهب ويسقي مساقي النخيل، ثم يتوزع بين الزروع وبين كروم العنب دون أن يتعب. نهر رقراق يجري في تلك الجنتين. ولعلك الآن تتأمل منظر ذاك الرطب الأصفر الذي يبرق، أو منظر ذات العنب الذي يتدلى أحمر وهو يلمع، أو منظر تلك الزروع الفضية والذهبية وبينها الماء الرقراق يجري أزرقا عذبا. لعلك تسمع ذاك الصوت، صوت النهر لما يأتي مندفع فيصطدم بجذوع النخل ثم يتفرق ويتوزع على أغصان العنب. أو لعلك الآن تستشعر طعم ذاك العنب الجميل إذا أكل مع شيء من الرطب الطيب. لكني أظن أن أصحاب الحس التجاري سيتساءلون، دعنا من تلك المناظر كلها، كم مردود هذه الجنتين؟ هل لها مردود؟ بعض المزارع لا تنتج إلا نصف الثمرة، ثم ثلث النصف يسقط بجائحة، والثلث الآخر يأكله الطير ويسقط في الأرض. كم مردود كلا الجنتين؟ قال ربي سبحانه: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كل جنة أخرجت كل طاقتها الاستيعابية، لم تظلمه حتى ثمرة واحدة، أخرجت كل ما معها من الثمر، وكان الثمر كأجمل ما يكون طعما وبركة وحلاوة. ما أجمل هذا. كل هذا الخير كان لهذا الرجل، لكن هل شكر النعمة؟ هل شكر النعمة؟ قبل أن نجيب هذا السؤال دعنا نتساءل نحن، أنا وإياك، هل شكرنا النعم التي أنعم الله بها علينا؟ كيف نشكر نعم الله سبحانه؟ هل شكرنا نعمة الله سبحانه وتعالى؟ كما أعطانا الله سبحانه وتعالى من نعمة، لعل الله أعطاك نعمة الذكاء فأصبحت تستطيع أن تحل المشكلات في وقت يسير، أو لعل الله أعطاك نعمة الحفظ فتحفظين المعلومات الكثيرة في دقائق معدودة، لعل الله أعطاك أخي الكريم حرفة وإتقان صنعة فإذا بك تصنع بإبداع وتوفق لأجمل ما يكون من الاختراع. كم من نعمة أنعم الله بها عليك، لعل الله أعطاك مال وأعطاك بنون، لعل الله سبحانه وتعالى أعطانا أمن وعافية وصحة، كل هذه نعم الله سبحانه وتعالى، فهل شكرناها؟ أول شكر نعم الله عز وجل أن نحمده عليها، نحمده على الذكاء، نحمده على الحفظ، نحمده على الذرية، نحمده على الصحة، نحمد الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعني الله الذي يخلقك، الله الذي يرزقك الطعام ويرزقك الشراب، الله الذي يمدك بهذه الأجهزة التي تهضم الطعام وتمتص الشراب، ثم يرضى منك أن تقول فقط الحمد لله وتبخل على الله بالحمد لله. أيها الإخوة، من شكر نعم الله عز وجل أن نستغلها في طاعة الله سبحانه. جاء ملك في صورة رجل إلى رجل أقرأ، فقال ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يعطيني الله شعرا حسنا ويزول هذا الذي قذرني الناس به. فأعطاه الله شعرا حسنا. فقال ماذا تتمنى من المال؟ قال أتمنى من الإبل. فأعطاه الملك ناقة حامل. ثم أتى الملك لرجل أبرص، قال ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يعطيني الله جلدا حسنا وأن يذهب هذا الذي قذرني الناس به. فأعطاه الله ذلك. قال ماذا تتمنى من المال؟ قال أتمنى من البقر. فأعطاه بقرة حامل. ثم جاء الملك لرجل أعمى، قال ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يرد الله لي بصري فأبصر الناس. فرد الله له بصره. قال وماذا تتمنى من المال؟ قال أتمنى من الغنم. فأعطاه شاة واردة وقال بارك الله لكم فيما أعطاكم. فأصبح لذاك وادي من الإبل، ولذاك وادي من البقر، وللآخر وادي من الغنم. ثم جاءهم الملك في صورة سائل، جاء للأقرع وقال رجل مسكين أعطني ناقة أتبلغ بها في سفري. فقال الحقوق كثيرة، أعطي من ولا من؟ فقال كأني أذكرك كنت أقرع يتقدرك الناس فأعطاك الله. فقال لا، ما أعطاني أحد شيء، هذا مالي ورثته كابر عن كابر، عن آبائي عن أجدادي. فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم أتى الأبرص فقال أعطني بقرة أتبلغ بها عن سفري. قال الحقوق كثيرة. قال كأني أذكرك كنت أبرص يستقدرك الناس فأغناك الله. قال لا، هذا مالي ورثته عن آبائي. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم أتى الأعمى فقال أعطني شاة أتبلغ بها في سفري. قال خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أمنعك من شيء أخذته لله. قال بارك الله لك في مالك، إنما اختبركم الله فرضي عنك وسخط عن صاحبيك. وأنت، الله يختبرك بالنعم، فهل سيرضى الله عنك؟ اللهم فرض عنا، اللهم من علينا بالرضوان، اللهم حقق في قلوبنا الإيمان، اللهم اجعلنا ممن يشكر نعمك يا كريم يا رحمن.